شكل غير عادي لو انا المرادي نبدا من الليله دي لما بتيجي قصادي بتعب وانادي بتعب شكل غير عادي لو انا المرادي نبدا من الليله دي قلبي عقلي عيني مهما وصف لك فيكي شيء غريب بيثبتهم اما عن عينيكي انا بحلف لك جننوني دول يخرب لما بتيجي قصادي بتعب وانادي بدعي بشكل غير عادي.